لماذا قبل العلماء رواية المبتدعة مع أن هذا ينافي العدالة التي هي من شرط الحديث الصحيح؟ الإمام الذهبي يقول في ترجمة آبان ابن تغلب الشيعي، يقول إنه شيعي محترف وهو صدوق اللسان فلنا صدقه وعليه بدعته. ويقول الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب، ظاهر إبراهيم بن يعقوب، نعم الجوزجاني، وناهيك بالجوزجاني هذا متشدد على الشيعة، أيما متشدد. يقول بعد أن ذكر الأعمش وأبا إسحاق وجماعة من الشيعة، يقول لو تركنا أحاديث هذا الضرب لفات كثير من السنة، فنحن نروي عنهم لأنهم صادق الألسن، ونعم ونحترج مما يخاف من الأحاديث التي يروونها. ماذا هو ذكر هذا الأول فقط، أننا لا نترك السنة من أجل أن بهم شيئا من البدعة، والله المستعان. والبدعة تنقسم إلى أقسام، فمثل الرافضين يقول الحافظ الذهبي لا يروى عنه ولا كرامة، ويقول على أننا لا نجد من هذا الضرب أي من الرافضة من يحتاج إليه، بل الكذب شعارهم والتقية دثارهم، أو بهذا المعنى فالمبتدع يختلفون. فماذا يعني؟ فمثل بعض المعتزلة المحترقة لا يروى عنهم ولا كرامة، ومثل أيضا بعض الرافضة، ومثل أيضا بعض الصوفية الحلولية، فلا يروى عنهم ولا كرامة. لكن مبتدع ما تبلغ به بدعته إلى حد الكفر، ولا أيضا يعني أن يكذب تحمله بدعته على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يحرصون على رواية الأحاديث لئلا تضيع أحاديثهم.